ومناقشات حوار بجد حوار بين اثنين يوم الاثنين اثنين يوم الاثنين اثنين يوم الاثنين نجلاء حلمي. مساء الخير عليكم واهلا بيكم. فترتنا المفتوحه الاسبوعيه اتنين يوم الاثنين على هوا الشباب والرياضه. هنتكلم النهارده عن الانتخابات وحكايات واستعدادات الانتخابات وايضا المرشح المستقل في الفتره الجايه، ايه ظروفه وايه عوامل نجاحه وايه العناصر الرئيسيه اللي ممكن فعلا تاهله لنجاح البرنامج الانتخابي، خاصه المرشح المستقل ده ما عندوش قايمه يتكلم معاها، وكمان بيحاول ان هو يصول ويجول بعلاقاته الشخصيه ويقول انا موجود، انا اهو علشان اكون موجود لخدمة النادي بتاعي مش أكتر ولا أقل. هو عمل تطوعي، ولكن اللي بنشوفه اللي بنسمعه وكواليس الانتخابات ولعبة الانتخابات بتخلينا نشك، يعني إزاي عمل تطوعي وإنت ممكن تدفع بالخصم بأي طريقة كانت، طريقة شرعية طريقة غير شرعية، المهم أكون أنا بس في الصورة. فقلنا النهاردة نقرب من أسماء أكيد هيعتمدوا على أسماءهم وعطائهم الرياضي، وكمان هيعتمدوا على السيرة الذاتية ونجاحاتهم المتتالية في المشهد الرياضي، فممكن يكونوا موجودين ضمن القائمة وينجحوا ويأدوا فعلا نجاحات مع القائمة أو نقول الأعضاء المرشحين من القوائم المختلفة. حوار ساخن، حوار محتاج الصراحة، حوار يقول أنا الشخص الأقدر بالإدارة سواء كنت صاحب خبرة أو رياضة أو إدارة أو نجاحات متتالية علشان أقدر أخدم النادي بتاعي. معنا النهاردة علشان كل الزمهلوية يشوفوا الانتخابات راحة على فين، كابتن هشام يكن، منور الدنيا يا كابتن. الحمد لله. اخبارك يا نجم؟ نتمنى لك التوفيق يا رب ان شاء الله. ان شاء الله، والمستمعين يعني يكونوا سعداء معنا النهارده باللقاء الجميل ده يا رب. مع كابتن منى عبد الكريم، يا مساء الفل. مساء الجمال، اهلا بيك يا نجم. منوره الدنيا. استوديو 16 وانا رقمي 16 في الانتخابات. بس كده تحيه 16. برافو. طبعا كده نشجع 16. احنا ايه كلنا حيادات. يمكن انا كمان 16. كده عشان اسمي الحروف الابجديه. عشان بس رقم كام؟ لا لسه ما اعرفش اي ارقام. ما لسه؟ لسه ما ادونيش الفانيلا بتاعتي. بتروح النادي وتعمل كده حكايات وحوارات ولا لسه برضه؟ لا انا عامل حكايات وحوارات في النادي اوريدي. انا يعني الحمد لله بفضل الله يعني الناس كلها جوه النادي حبايبي وكلهم على علاقه جيده جدا. من قديم الازل يعني طبعا. من 70 سنه، احنا بقى لنا 70 سنه في نادي الزمالك. عائله يكن، كابتن يكن وانا بقى لنا بالظبط 70 سنه. يعني بصي احنا كم نادي الزمالك بقى له كم 110؟ 110 سنه، منهم 70 سنه نادي الزمالك، ومنهم 70% بطولات نادي الزمالك. و70 سنه قال يكن. يا ترى فعلا الموضوع ده هيكون ايجابي في نجاح الانتخابات؟ شاركونا الحوار. اهلا بيكم هندسيا وفاء حامد، مخرجتنا نوال عبد الشافي، سعيده وانا معاكم نجلاء حلمي. هات وخد، خد وهات، صد ورد، ومناقشات حوار بجد حوار بين اثنين يوم الاثنين اثنين يوم الاثنين. كابتن هشام، نبدا بالجنس الناعم. طبعا مش كده؟ طبعا طبعا كابتن منى طبعا. ونديها الميكروفون لمده دقيقتين، معاك الميكروفون على الهوا، ونشوف لماذا خاضت منى عبد الكريم الانتخابات وايه اللي عندها ممكن تقدمه لاعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي. اتفضلي. بسم الله. انا خضت الانتخابات اولا لاني واحده من الناس اللي اتعلموا المشي في النادي الاهلي قبل ما البس قميص النادي الاهلي وادافع عنه والعب بطولات محليه وقاريه. فحياتي كلها كانت يعني بادئه اولى خطواتي في النادي الاهلي. بعد كده النادي الاهلي كان له تاثير كبير على كل المراحل اللي جت عليا بعد كده. عضو اللجنه الاولمبيه المصريه من خلال النادي الاهلي، عضو اتحاد مصري كره الطايره من خلال النادي الاهلي، مذيعه في قناه النيل الرياضه من خلال النادي الاهلي. حسيت انه بقى فيه يعني ما اقدمه حصل ليا تراكميا في الفتره الاخيره، خاصه انه عشان أوصل لهذه الدرجة. كان في مجالس إدارات سابقة في النادي الأهلي، وكان في أجهزة فنية وإدارية وطبية بتساعدني على هذا التميز. حسيت دلوقتي أنه حان الوقت أنه أنا كمان أقدم خدماتي للأجيال اللي جاية، ومن هنا قررت الترشح لانتخابات النادي الأهلي. أول مرة يا كابتن مونة؟ أول مرة تخوضي تجربة انتخابات النادي الأهلي؟ أول مرة. صحيح. وصلت لغاية فين من الاستعدادات؟ انا دلوقتي باقي حوالي 17 يوم، النهارده 13، الانتخابات يوم 30، وماشي كويس جدا رغم انه المستقل عنده تحديات كبيره طبعا، لكن ماشي كويس، وفي ردود افعال ايجابيه بتجيلي بتخليني كمان متفائله اكتر وتخليني اشتغل اكتر، فالحمد لله ماشي كويس. ابرز الصعوبات اللي بتواجه المستقل، علشان كل الناس اللي بتسمعنا تعي النقطه دي، ان هو بيعيش مع نفسه، ما عندوش قايمه بيمشي وراها، ما عندوش متحدث رسمي. يعني. ايوه بدراعه شويه، بعلاقاته شويه، بحبه لنفسه شويه، بحدود، بحب الناس لي. ولا كابتن ياكن؟ يعني اكمل انا؟ نسمع ونعيش مع الا ياكن، واول مره ترشح نفسك في انتخابات نادي الزمالك. طبعا يعني انا سعيد جدا بالتجربه الجديده دي نتيجه ان طبعا الواحد حس ان ممكن يبقى ان ليه دور دلوقتي مع نادي الزمالك، لان الفتره السابقه كنت حاسس بالاستبعاد وحاسس بالاضطهاد اتجاه عائله ياكن، يعني ما اعرفش ليه، مع ان وده المسؤولين وليس الجماهير، لان نعم. الجماهير كلها بتعشق ياكن. مين ما يحبش ياكن؟ يعني بالظبط كده. ياكن كان علامه مميزه جامده جدا داخل الزمالك، لكن في ناس بتحب انها عشان تغير التاريخ عايز يستبعد النقطه دي، فيستبعد ياكن، لانه ياكن رمى حجر جميل قوي. انا دخلت عليه وفوجئت ان انا لقيت ان انا داخل ناطحة سحاب باسم ياكن. كابتن دخلت جوه نادي الزمالك الحمد لله. مجرد التفكير في الموضوع الانتخابات كل الناس كانت الاستعدادات عاليه عندها، وكله طبعا كله بيتكلم على حته ان عائلة ياكن خدمت نادي الزمالك. انا عايز اقول لك التاريخ بيقول ان 70% من بطولات نادي الزمالك حققها عائلة ياكن، لان انت نادي الزمالك اخد 12 دوري، ال 12 دوري منهم 8 دوري لعائلة ياكن، يعني 4 دوري ما كناش مشتركين فيهم من 110 سنة. فقلت اخوض التجربة بالزمالك. على حس الا ياكن. طبعا، لكن احنا المبادئ عندنا، لان انا اتربيت وعشت نادي الزمالك، يمكن طبعا كابتن منى بتقول اتربت مشيت، انا اتعمل الاسبوع بتاعي جوه داخل نادي الزمالك. فطبعا يعني وكان الفرح للكابتن ياكن والوالده، كان الفرح كان معمول في استاد نادي الزمالك. فطبعا الموضوع يعني تعايشنا فتره طويله وما عندناش غير ده بيتنا طبعا. فانا لما حسيت ان البيت بتاعنا النهارده بيبقى في ايد ناس تانية النهارده، يعني بتقول انها عامله شغل كويس، بتقول ان الكلام من ده، احنا ما اعترضناش، لكن بيتي مش هسيبه، لان انا النهارده بيتي انا شايفه ان احلى من كده بكثير، ان هو المفروض يبقى احسن من كده بكثير، سواء في الملف الرياضي او الاجتماعي او حاجات طبعا اللي هو الحاجات اللي الواحد حاططها في البرنامج بتاعه، واللي انا متصور ان انا ممكن اساعد بيها الجمعيه العموميه، لان الافكار اللي بتطلع بتيجي نتيجه السفر الكتير. ما هو السفر ده ليه فوائد كبيره قوي طبعا. فانا طبعا عايز اقول لك لفيت العالم ولفيت وشفت حاجات كتير جدا نقدر نخدم بيها الجمعيه العموميه ونادي الزمالك باشكال جميله. كلها نقط ممكن نستغلها. احنا في دور صعب قوي عندنا، ازاي النهارده عندنا تحديات النهارده. النهارده الاعضاء نادي الزمالك بييجوا نادي الزمالك علشان ييجوا يستمتعوا، والنهارده وفي نفس الوقت الحاله الماديه او البتاع بقت عاليه جدا، عايز اخفضها على الناس دي. يعني انا عايز اعمل دور في الاول وفي الاخر ان اللي يجي ما يحسش بالفرق ان هو قاعد زي ما قاعد في بيته زي ما قاعد في النادي. دي كانت افكار كابتن هشام يكن، علشان كده قالها خوض غمار انتخابات نادي الزمالك. حوارنا لسه مستمر، ويا رب ان شاء الله الوقت يساعدنا ان يكون حوار ثري ومهم، ونقف عند نقاط مهمه للمرشحين المستقلين. يا ترى فعلا ممكن يكون ليهم حظ ان شاء الله حظوظ النجاح في القائمه، ولا الموضوع محتاج ايه؟ شاركونا الحوار من خلال صفحتنا حالا، اتواصلنا معاكم على الصفحه الرسميه لدعش باب رياضة. اي حاجة عايزين تقولوها هنكون سعداء جدا طبعا بيها من خلال كابتن هشام يكن، كابتن منى عبد الكريم. اثنين يوم الاثنين نجلاء حلمي. مشاكل بنتابعها دلوقتي من خلال الانتخابات، بننام ونصحى نشوف يا ترى ده هيستمر ولا مش هيستمر، يا ترى ده هيكون موجود ولا مش هيكون موجود في الفترة الجاية. علشان كده قلنا نشوف متابعين للمشهد الانتخابي وصلوا لغاية فين من خلال المتابعة. قرينا وتابعنا كابتن هشام ان اللي ما اجريش التحليلات بالنسبة لنادي الزمالك داخل النادي مظبوط، ده ممكن ما ايه يعني ما ياخدش التجربة الانتخابات. تابعت المشهد معايا ولا ايه؟ انا دخلت، انا عملت التحليلين، رحت عملت التحليل في المركز الرئيسي اللي في التحرير اللي في شارع الشيخ ريحان اللي هو مركز المخدرات ده، وعملت التحليل في نادي الزمالك علشان ابعد عن حتة المشاكل إيه؟ لان انا عارف فرصة لأي مشكلة. هو يعني بالنسبه للائحه او بالنسبه للحاجات دي ما اعلنش ايه المكان اللي هيتعمل فيه، فطبعا اوتوماتيك ان احنا بنروح بنعمل. طبعا احنا ردود الفعل بتاعه اللي هم حطوا اللوائح او المجلس الاداره اللي حط اللوائح هو بيتلاعب بينا. يعني تيجي تبص تلاقي ايه، يقول لك انا عامل الكشف. طب هو الكشف فين؟ انت ما انت عايز ختم نساء، احنا رحنا المكان الكبير الاخضر. يعني احنا النهارده، هل النهارده لو رفضنا الكلام ده يبقى احنا بنشك في الحكومه وليس في الفرد. يعني انت النهارده الورقه دي جايه لك رسمي من مكان رسمي بختم رسمي بموظفين هناك لا نعرف عنهم اي شيء، ويجي النهارده يجيب لك التحليل وتمام 24 قرارات، وانت النهارده تشك في هذا، يبقى انت بتشك في خطوات الحكومه. انت بتقول ان ده مزور بقى، ده تزوير كده، احنا بنتكلم في حاجه طبعا مش سليمه، لكن ده حقيقي. اللي احنا عملناه في نادي الزمالك، يعني مجموعه جت في نادي الزمالك، احنا ما بنشكش في اي حاجه، لكن عملنا التحليل. لكن انا ما اضمنش، ما هو دول، هل دول صفه او جهه رسميه معتمده؟ لا، التاني اقوى، التاني اعلى، ده المركز نفسه. نعم. يعني بس انت عملت هنا، عملت هنا وعملت هنا عشان نبعد الشبهات في القصه دي. كان في مشاكل ايمان، يعني كابتن منى اكلمك بقى ايه كمذيعه من خلال متابعتك للمشهد طبعا، يا ترى قائمه الزمالك هتكتمل؟ في مشاكل ممكن مين يتم استبعاده؟ مين يا ترى هيكون ليه حظ ويستمر الماراثون؟ خلينا نرحب بسلمان ابو يزيد الناقد الرياضي بالاهرام معانا، ويقول لنا اخر التفاصيل ايه وحكمت المحكمه النهارده الصبح بايه. اهلا وسهلا بحضرتك، مساء الفل. اهلا بك يا فندم. هو النهارده ايه؟ النهارده مفيش قضيه اصلا عشان يبقى المحكمه تحكم. اه، هو امبارح الاستاذ احمد سليمان وبعض المستبعدين اجتمعوا امبارح بالمهندس هشام حسب، واستمر الاجتماع حوالي 3-4 ساعات. المستشار المهندس هشام حسب عرض عليهم اجتماع مجلس اداره اللي بعته المستشار مرتضى منصور، اللي بيتضمن استبعاد 11 مرشح. اللي هم احمد سليمان وهاني العتال وسيف العماري والدكتور عبد الله جورج والدكتور مصطفى عبد الخالق. ده القايمه كلها، القايمه كلها. محمد ابو العلا والبدوي نجي انخيله ومريم عصمت وسامح سوني وعلي السيسي. طبعا هم في 9 او هم 10، وبعدين ال10 انا هقول لحضرتك قصته اللي هو هاني العتال. ال10 ان هو استبعدهم نتيجه ان هم راحوا عملوا التحاليل المخدرات في المعامل المركزيه لوزاره الصحه. هو كان عايز يعمل الناس المرشحين يعملوا في اللجنه اللي هو استخدمها من وزاره الصحه، طبعا ده مخالف للماده 27 من لائحه النظام الاساسي لنادي الزمالك اللي بتنص على انه التحاليل تجرى في مستشفى حكومي. نعم. وبالتالي اللجنه الاولمبيه خلال دقائق معدوده هيرجعوا العشرة. بس العاشر هاني العتال عنده مشكله ثانيه. خلال دقائق معدوده النهارده يا فندم. هيرجعوا. طب جميل، يعني لغايه الساعه 2 ممكن نتكلم. نعم. لغايه الساعه 2 ممكن نكلم حضرتك تاني تقول لنا الوضع وصل لغايه فين يا فندم. هو مفيش كلام النهارده، هيرجعوا مفيش كلام، لانه مرتبط خلف بس خلينا الجايح. برضو نتكلم باللوائح. احنا انا بقول لحضرتك هو خلف رئيس النادي، هو اللي خلف اللوائح 17. اللائحة. أما بقى بالنسبة لهاني العتال فهو عنده مشكلة تانية، يعني هو هيتم إعادته النهاردة عشان التحاليل، لكن هيستمر استبعاده نتيجة إن مرتضى متهمه أو متهم والده مجدي حجاج خليل بدوي. أيوة. إن هو زور عضوية نادي الزمالك، أو بالأحرى زور المؤهل الدراسي عند تقديمه للعضوية، وبالتالي هو بيتهمه بالتزوير. النهارده مجدي العتال توجه لمركز التسويه الرياضي اللجنه الاولمبيه. نعم. وعمل طعن على الجزئيه دي، ومن ضمن طلباته ان هو طلب مد الانتخابات لغايه يوم 30/11. طيب هكلمك تاني ان شاء الله قبل الساعه 2 كده علشان تقول لنا بعد الدقائق المعدوده دي ايه اللي حصل. بشكرك جدا، ودايما ان شاء الله توفينا بالجديد. استاذ سلمان ابو اليزيد، جريده الاهرام، اهلا وسهلا بحضرتك. صد ورد ومناقشات، حوار بجد، حوار بين اثنين يوم الاثنين. اثنين يوم الاثنين. اثنين يوم الاثنين. نجلاء حلمي. كنا بنتكلم على البرنامج الانتخابي كمان. طب نمسي ونقول للناس ازيكم تاني واحنا معاكم. ازيكم يا جماعه. الشاشه غير المايك ولا ايه؟ لا طبعا المايك عايز معامله تانيه خالص، لكن هو بيبقى هو الاصل دايما. اول مره ميكروفون او شاشه بقى. منى عملتي ايه؟ أول مرة خالص. غير أول مرة لما رجعت بعد الثورة، يعني لأن أنا اتمنعت شوية من الظهور بسبب الحجاب لما اتحجبت، وكان قعدت 8 سنين، لكن كنت شغالة في التحرير وفي الإعداد والتعليق. أول مرة أرجع بعد الثورة قعدت حوالي مثلا 30 ثانية على الهواء في أول الكلام ليا قدام الناس. حاسة أن أنا هعيط وماسكة نفسي من العياط، وكنت من الخوف. لا هو اكتر احساس انه في حق رجع، ومتاثره انه رجع، فمبسوطه جدا. والكلام بيطلع بصعوبه. لكن اول مره خالص كنا قاعدين نتمرن كويس وكنا مستعدين نفسيا. اول مره خالص كانت اسهل من المره الثانيه لما رجعت. انتي منوره الدنيا سواء امام الشاشه او امام الميكروفون. كابتن منى عبد الكريم رقم 16 في استوديو 16 معانا النهارده على الهواء، مرشح مستقل للنادي الاهلي، وطبعا كابتن هشام يكن منورنا. ابو من غير رقم. الى الان مش كده؟ ابو من غير رقم. ابو من غير رقم يا جماعه. عايزاكم انتوا الاثنين مع بعض بقى كده ايه سين وجيم، وتشوفوا يعني المرشح المستقل ممكن يقدم ايه لنادي. كابتن منى، سؤال لكابتن هشام، وكابتن هشام تسال كابتن منى، ونشوف بقى الحوارات ما بين الزمهلاويه النهارده علشان يكون المستفيد اعضاء الجمعيه. طب انت كده ظلمتيني انا. اشمعنى؟ عشان هي مذيعه كبيره في ال. لا وانت برضو خلاص خليه يسال الاول. كابتن هشام يعني. لا وانت برضو يعني عندك الكتير والحلو والجميل. انت متخيله ان الدور اللي ممكن يقدمه العضو في سواء طبعا في نادي الزمالك او النادي الاهلي، يعني بنفكر مثلا هل ان كل مره نيجي نخش اعضاء مجلس الاداره يقول لك احنا هنعمل 1 2 3 4 5 وكل واحد يحط البرنامج بتاعه، وبعد كده نيجي نفاجئ بان البرنامج بيبقى طويل شويه، يعني في حاجات كتير جدا، لان طبعا كل اعضاء مجلس الاداره بيبقى عندهم اكتر من افكار، فبنيجي نبص نلاقي في الاخر ان نسبه الاعمال دي ما بيتنفذش منها غير 5% او 10%. طب ده بيرجع لايه؟ ايه الدور اللي بيخلي ان يوقف الاحلام او الحاجات اللي بتبقى كل موجوده عند كل عضو بيبقى عنده احلام يحققها، وخصوصا انك انت بتكوني اتكلمتي وهو يجي يقول لك ايه هتعملي، طب ما بعد ما بتخشي ما بنشوفش حد. ايوه صحيح. فايه اللي ممكن يتعمل او ايه الدور اللي ممكن تقدري تنفذيه في الحالات اللي زي كده؟ واقعية البرنامج، يعني العضو دلوقتي مش محتاج واقعية البرنامج. العضو مش عايز كلام انشاء، مش عايز كلام تطوير النشاط الاجتماعي، تطوير البنية الأساسية في النادي، تطوير عايز يقول ايه الخدمات اللي هتقدميها للنادي او هقدمها للنادي، خاصة ان نادي الاهلي ونادي الزمالك الخدمات موجودة يا جماعة. بالظبط مظبوط، يعني بس دايما بنية تحتية حدث ولا حرك. صحيح. دايما في تطلع للافضل، دايما في احتياجات، واحتياجات مثلا فرع زي مدينة نصر غير مثلا احتياجات الجزيرة، غير احتياجات الشيخ زايد، غير احتياجات يعني العضو اللي جاي عاوز ده خدمة اجتماعية، غير العضو اللي عاوز النشاط الرياضي منضبط. فالمفترض انه البرنامج يلم ده كله. ليه بقى ليه احنا بنقول ايه الاعضاء عشان كده؟ فكل واحد داخل ببرنامج انت فاهمه، لكن المستقل بقى معنا داخل مستقل، فبيجي النهارده عايز يحقق اللي هو اتفق عليه مع الاعضاء. يعني انا قاعد مع الاعضاء ويجي واحد يجي يقول لي انا عايز نحل مشكله السباحه. طيب ما بنخش بعد كده تيجي تبص تلاقي ايه، كلنا مركزين على الكوره، كلنا مركزين على حاجه معينه، وخصوصا ان كله عايز يطلع في الصوره. تمام. وهي الحاجه الوحيده اللي ليها برواز كبير هي كره القدم. طبعا الالعاب الاخرى او بتاع خاصه للزمالك. فليه ما بنلبس؟ ليه النهارده ما يبقاش الدور بتاعنا كاعضاء مجلس اداره بيبقوا موجودين في القائمه، وخصوصا المستقلين اللي بيخشوا ان هم يحاولوا يزقوا في اللي هم اتفقوا عليه او اللي بلغوه للناس علشان يبقى فيه مصداقيه. لان كل مره بنيجي نبص نلاقي الناس تقول ما دخل وغيرك دخل وفلان دخل وكلام وخلاص وكلام وانشاءات. اكمل بقى حاجه، نقطه مهمه جدا، المستقل لما ينجح ويكون مع القايمه هل بقى الموضوع هيقدر ان هو ينسجم سريعا؟ ده اللي انا بقوله. ولا الموضوع هيكون صعب شويه؟ ده يعني محتاجه ايه؟ خليني اتكلم عن حاله النادي الاهلي. يعني المفترض وده فعلا المتعارف عليها ومن خلال معرفتي بكل الاشخاص المرشحين على كل المناصب، المفترض ان هم شخصيات محترمة جدا وشخصيات عايزة تخدم النادي الاهلي وداخلين علشان نقدم حاجة للنادي الاهلي. فسواء نجحنا قايمة واحدة، قايمتين على بعض مع مستقلين، المفترض ان احنا كلنا داخلين ونجحنا عشان في ثقة من الجمعية العمومية عشان نقدم حاجة. فاحنا مش داخلين عشان نختلف مع بعض ولا عشان نجنب المستقل اللي نجح ولا الاقلية اللي نجحت من القايمة التانية. مفترض انه لازم ننصهر مع بعض علشان دي مصلحتنا كلنا، مصلحتنا ان احنا ننجز كمجلس اداره ويتقال علينا ان احنا مجلس محترم ومجلس ناجز وناجز وناجح، وفي نفس الوقت مصلحه الجمعيه العموميه ومصلحه النادي لازم تكون قبل مصلحتنا احنا شخصيا، وفي نفس الوقت ان ده عمل تطوعي. صحيح. بجني منه ايه؟ ان انا بحب النادي بتاعي وهخدمه، سواء صحيح. بقى مع قايمه فلان او صحيح. قايمه علان، سواء صحيح. انا بميل لهنا او ضد صحيح. ده مش مشكله، المهم ان احنا على طاوله واحده كلنا ايه نعرض افكارنا. في عضو قالت لي انتوا بتاخدوا كام من مجلس الاداره؟ فقلت لها هو عمل تطوعي. قالت لي ازاي؟ امال يعني بتعملوا التنافس الرهيب ده ليه؟ قلت لها لا، هو عمل تطوعي تماما زي كده بالظبط. لما انا والدتي ربتني كويس وتعبت في تربيتي بتجني، فانا بربي ابني كويس او بنتي كويس وبحاول ان انا انجح في تربيته، وابن حضرتك لما يلاقي والده ووالدته تعبوا كويس عشان يبقى انسان ناجح هيربي ولاده كويس وهيعرف يعني ايه ابنه ويخدمه ويعني النشأة السليمة. فهي المسألة كده، مسألة انه لازم في فضل او جميل ارده لاصحابه. خلي مجلس الادارة على جنب، مسألة انه انا احساسي انه لازم اقوم بدوري ناحية ابني، لكن في جزء كبير ان انا شفت والدي والدتي تعبوا فيا فلازم انا اتعب في ابني او بنتي كمان. ده مهم جدا. اخبار الدعاية عندك ايه يا كابتن هشام؟ لا انا ما فيش دعاية دلوقتي. ليه؟ يعني بتدخل النادي بتعمل ممنوع؟ ممنوع الورق والتوزيعات والحاجات دي كلها، وانا راجل يعني ملتزم بحب اسمع الكلام قوي بتاع الناس يعني بصراحه. ما بتخشش النادي تقعد مع اعضاء الجهاز؟ لا بقعد بقى مع الاعضاء طبعا. في النادي؟ في النادي. هي طبعا عمليه صعبه شويه لان ليه؟ طبعا انت بتلف على معظم الترابيزات، بس يعني انا عندي بميزه يعني زي ما قلت لحضرتك ان هي ما بحتاجش وقفه كتير مع الناس، فمجرد ان بسلم على الترابيزه كل واحد يقول لك الله يرحم الكابتن هيكل، يا كابتن ده انت نجم كبير، انت راجل لعبت كاس عالم، انت راجل حققت للنادي، انت راجل عشت طول عمرك في النادي. فطبعا هم الحاجه الوحيده بس هي دخول الاعضاء الجديده اللي هي الصغيرين سن لسه ما يعرفوش حاجات كتير جدا، وده اللي بيعتمد عليها بعض الاشخاص الاخرين على اساس ان هم سمحوا وعملوا عضويات بشكل مفاجئ مره واحده باعداد رهيبه علشان خاطر يحصل نوع من التضاربات. فطبعا بتتعرض انك انت تستهلكي بعض الشيء عبال ما بتحاولي تتكلمي، فيهم اللي هم حبايبنا وفيهم اللي اصحابنا وفيهم اللي قرايبنا وفيهم حاجات كتير برضو يعني مش بعاد عننا. لكن الـ يعني كتر النادي بقى كتير قوي، بقى 130 تقريبا ألف حد موجود داخل نادي الزمالك في 40 فدان. فطبعا المساله عايزه محتاجه مننا جهد جامد او محتاجه من المستقل جهد جامد. الميزه اللي بتفرق معايا ان انا راجل ليا تاريخ في النادي وسمعه الكابتن ياكن وسمعتي الحمد لله مسبقانا ان احنا الناس بتحترمنا وبتحترم جهودنا واحترمت تاريخنا. فطبعا بنجني هذا الثمار الجميله اللي احنا زرعناها في النادي، وان احنا بنينا ياما طوب حطيناه في الاستاد، ياما حطينا عرقنا، حطينا بطولاتنا، حطينا تاريخنا، اسامينا، وما كناش مستنيين حاجه من نادي الزمالك، وما زلنا مش مستنيين حاجه من نادي الزمالك، مستنيين ان احنا بندي. لان طبعا الكابتن منى بتقول النهارده يعني احنا بنيجي بنخدم نادي الزمالك عشان عمل تطوعي، لان انا ببني تاريخ. في ناس اتعودت على انها تبني نفسها بفلوسها بفلوس، وفي ناس بتبني بالتاريخ بتاريخ. انا من الناس اللي حبينا ان انا النهارده ببقى فرحان لما واحد يجي يقول لي تيجي تديني مثلا تقول لي 100,000 جنيه ولا تاخد بطوله، وتاخد بطوله اقول لك لا اخد البطوله. هو ده اللي هيعيش في الغلا ده برضو في الغلا اللي احنا فيه. بصي هقول لك على حاجه، الواحد بالنسبه للمسائل الماديه انت بتظبطي حياتك بشكل معين. المشكله هي الطموحات اللي موجوده عند الراجل اللي بيخش او العضو اللي بيخش، يجي يقول لك انا عايز اخش مثلا كذا، هروح اجيب لي عربيه ما اعرفش ايه، وفيلا في البتاع، وفيلا هنا، وفيلتين ثلاثه في هنا، وفي التجمع، واستثمار كذا، وسهرات بالليل، وما اعرفش مين يقعد فين، وكلام من ده. فتيجي تبص تلاقي التفكير بتاع الطموحات بتاعت عضو مجلس الاداره بتختلف هنا. انا داخل علشان اعمل تاريخ. النهارده بيتقال ياكل حسين هتيجي تقولي من 52 النهارده 2018 70 سنه. تيجي تبص تلاقي تقول ايه عمل كام دوري؟ اقول لك عملنا 8 دوري، عمل كام كاس؟ عملنا بتاع 10 كاس مصر، عملنا 3 افريقيا، عملنا السوبر الافريقي، عملت الافرو اسيوي، عملنا يعني انت بتخوض الانتخابات يا كابتن هشام بتاريخ الراحل بتاريخ كابتن ياكل. طبعا طبعا ما كانش ليا يعني ان انا افتخر بهذا الهرم او هذا ناطحة السحاب، امال هقف جنب مين؟ هتقولي لي ادخل قايمه مع مين؟ مين اسمه زي اسم ياكل حسين في نادي الزمالك؟ التاريخ اللي عمله والحب اللي سايبه عند الناس، يعني مش مش مش بس تاريخ، وممكن يكون تاريخ عمل لكن ممكن يكون مش محبوب للناس. مزبوط. لكن انت بتتكلمي على تاريخ واجماع وحب الكابتن، وحب الكابتن ياكل. ريمون على صفحتنا بيمسي علينا بيقول افضل فوز قائمه باكملها، والسؤال لكابتن هشام ياكل في حاله فوزك هتبقى ايه العلاقه بينك وبين مجلس؟ هتدخل عليه ازاي وهتعيش معاهم ازاي والصراعات هتبقى موجوده ازاي في الفتره الجايه والتصريحات هتبقى لمين؟ سؤال مهم قوي ريمون سبقني فيه. حلو قوي. بالنسبه ليا انا كتفاعل مع ايا من كان هو رئيس نادي الزمالك هيجي اهلا وسهلا للترابيزه. ما يدور حوالين الترابيزه هنشتغل عليه. ما يدور خلف الترابيزه او تحت الترابيزه لا يوجد حوار فيه. ان شاء الله باذن الله لو تواجدت في مجلس الاداره فملف كره القدم بين يدي. بعد الفاصل هتقول لي ملف كرة القدم محتاج ايه في الفترة الجاية. الفاصل بتاعنا تعليقات مستمعينا على صفحتنا. رزق بيمسي علينا بيقول ضيوفك الكرام صباح الزمهلوية وهدف شيكابالا، يعني بيرحب فعلا بهدف شيكابالا، اول هدف على فكرة لشيكابالا مع المنتخب الوطني الرسمي. مظبوط. يا رب تكون فتحة خير ان شاء الله على شيكا. هشام ياكا نجم نادي الزمالك صباحكم ابيض ان شاء الله. ابراهيم نوفل بيمسي علينا بيقول يا رب يخليك اشكرك جدا، وكمان من حق رئيس نادي الزمالك استبعاد مرشحين لانتخابات نادي الزمالك. ابراهيم نوفل ايه رايك، فعلا من حق رئيس نادي الزمالك ان هو يستبعد اي حد، ولا هو اذا ورقه لم يستكمل يبقى يتم استبعاده؟ بالظبط. بالقانون. بالقانون احنا بنبعت الورق بالقانون. الناس اللي هي بتبقى ليها اي نوع من انواع الشبهات او الحاجات دي كلها اوكي بيستبعد لا اذا ثبت. نعم. لكن اذا غير لم يثبت اللي وحصل هنا بقى ايه المفروض؟ هنا بقى فيه بقى، لان الاتهامات دي لازم تيجي بدلائل. نعم. يعني احنا نقدم وليس شك، وهنا ما فيش عمر الشك بيتاخد بيه، لكن لازم يكون بدليل واقعي. يعني هو ده اللي احنا بنتكلم عليه. يبقى اكيد لما النهارده يطلع مجلس اداره ويشهر، هنا ايه دور بقى التشهير هنا؟ شاركونا الحوار، اهلا بيكم. بنتكلم عن حظوظ المرشح المستقل في الفتره الجايه وتعامل القائمه الواحده معاه بعد ما يتم يعني اجتياز المرحله. نسمع كابتن منى عبد الكريم وبرنامجك الانتخابي، يعني هل فعلا هتهتمي بلعبتك الشهيره الكره الطايره، ولا هتحاولي ان انت تجمعي ما بين اللعبات الفرديه والالعاب الجماعيه، ما بين تحقيق خدمات للجمعيه العموميه؟ صحيح. يعني قريت في برنامجك الانتخابي اجمل حاجه ان انت هتحاولي توفري جراج. على فكره الموضوع ده مهم جدا. بس يعني قبل ما نتكلم عن برنامج النجلة بعد اذنك، كان في رساله من ريمون بيقول افضل فوز قائمه باكملها. انا بس عايزه اوضح انه فكره القائمه دي هي عرف، ان المجموعه دي بتدعم بعضها، لكن في الانتخابات مفيش قائمه بتنزل لوحدها والمستقلين لوحدهم والقائمه الثانيه مثلا او القوائم الثانيه لوحدهم. القائمه باكملها لا تضمن انه ما يحصلش اختلافات جوه مجلس الاداره. القائمه باكملها لا تضمن نجاح كل افرادها في الانتخابات، بالدليل ان بيقعدوا شهرين ثلاثه ولاقي حد ينسحب. صحيح. ويقدم استقالته وحصل او يتم استبعاده. حصلت في النادي الاهلي وانديه ثانيه والاتحادات والزمالك، وحصلت في اللجنه الاولمبيه. حصلت في يعني على مستوى هيئه الرياضيه. وانت بتقول كلام مظبوط يا كابتن، ان احنا محتاجين اللي هي حته ان الناس القوائم ما هياش مجرد انها قوائم علشان معموله عشان دول بيبقوا متفقين على حاجه. هم دايما انت بتقولي بيجمعوا شغل مع بعضيهم وبيشتغلوا، لكن لما نيجي نبص للصداقات مثلا عندنا في نادي الزمالك، مثلا احمد سليمان ما شافش ابو العيله مثلا 50 سنه. يعني فلان ما بتاع ده يعني بس اجتمعوا على ايه؟ اجتمعوا بس هو مجرد لا، وعلشان الاصوات ومصلحه التصويح التصويت التجميع التصويتي الكتله التصويتيه. نعم. بس لكن لما نيجي نبص على الاشخاص ككل شخص فيهم جوه البتاع ده، ما انا جوه النادي مش ممكن هشام ياكم ما ينفعنيش، هشام ياكم بره. او المرحله دي مش بتاعته بالظبط. هو انا لازم وارد لازم يعني ارشح القائمه؟ لا، انا احنا عايزين نقول زي ما انت بتقول يا كابتن ان القوائم مش لازم تتخذ بيها. نعم. يعني انت عندك المستقل اللي بيبقى نازل المجرد اللي بيحط افكاره السليمه وبيقول لك انا نازل ماليش دعوه بالقائمه دي وماليش دعوه بالناس دي، انا داخل احقق اهداف الجمعيه العموميه. صحيح. هو ده الهدف المهم. المستقل بيبقى عايز يقول انا اشتغل واقدم مع كل الاطراف اللي ناجحه باذن الله لو ربنا كرمه. فما عندوش اي مشكله. المستقل كمان بيبقى متحرر من الوعود الانتخابيه، لانه بيبقى بيشتغل لوحده، ما بيبقاش فيه حسابات مع قائمته وحسابات مع المجموعه اللي حول قائمته. صح. فبيبقى متحرر من الوعود، فبيبقى راجل فير جدا او ست فير جدا. ايوه. او كابتن راجل. كنت تفضلي تكوني ضمن قائمه بما انها اول تجربه ليكي انتخابيه؟ ان انا اول تجربه لازم بقى انزل مع اسماء كبيره تسندني. نعم. ولا ايه؟ القائمه زي ما قال كابتن هشام بتدي اصوات لبعضها، فيمكن ده بيسهل شويه في الاول. على الاقل الجمعيه العموميه هتديكي فرصه ان انت تخرجي تتكلمي للناس. هو مش بشكل رسمي ولكن هو رئيس النادي بيتكلم هيقدم يا جماعه انا قائمتي سين وصاد وعين ومنى عبد الكريم. هو الحمد لله الواحد قدم نفسه السنين اللي فاتت جميل. دي كلها فدلوقتي كمستقل النقطه دي مش يعني مش قلقان لكن النقطه اللي بتسهلها او النقاط اللي بتسهلها القائمه الدعايه الانتخابيه مثلا والفلوس اللي بتتصرف على الحمله الانتخابيه. ممكن القائمه يبقى لها رعاه من رجال اعمال. صرفتي لغايه دلوقتي قد ايه؟ لغاية دلوقتي حوالي 30,000. 30,000. احنا لسه قدامنا كام يوم. لا بس انا محددة حاجة معينة مش هتخطاها. يعني هوصل لمبلغ 50,000. في حاجات اتعملت بمبالغ اكبر من كده لكن دي كانت هدايا من اصحابي والمحبين. ده في ناس بمية وبمتين وتبتين. لا ده وصلت الدعاية الانتخابية للقائمتين عندنا في الاهلي. صرفت لغاية دلوقتي. فوق 150 مليون جنيه. يا خبر ابيض. لغاية دلوقتي صرفت قد ايه كابتن هشام؟ انا صرفت الخير كله. شكلك كده داخل بايه؟ لا الحمد لله بالتاريخ. وانا معاك ان التاريخ مهم جدا ولكن برضو يعني لا الحمله الدعائيه موجوده ونازله ان شاء الله باذن الله. بس انا ماجل نزول الحمله الورقيه والحاجات دي في المواعيد اللي ايه اللي لكن دلوقتي عشان خاطر كل ما نقرب يعني كل ما نقرب هي لعبه يعني. خلي بالك برضو اصل انت النهارده يعني بص انا هقول لك على حاجه بتختلف انه شوف الاشخاص اللي داخلين وضعهم ايه وانت اين انت من الاخرين بالظبط. هتيجي تقولي مثلا ايه انا مش بحب اسيح لكن يعني نيجي نتكلم على الخطيب النهارده مثلا كابتن محمود الخطيب النهارده مش محتاج دعايه مش محتاج البتاع لكن برضو علشان مع المجموعه يعني عايز اقول ايه ان الاشخاص التانيين ممكن ما يكونش التاريخ الكروي بتاعهم او الرياضي او الكلام من ده مش بقوه الخطيب لكن الخطيب بيرفع طبعا اسمه نفسه بالظبط كده. محمود طاهر نفس الموضوع يعني محمود طاهر عشان عامل شغل في النادي الاهلي فرافع الاسم فبيرفع معاه المجموعه. ان النهارده الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الاسامي اللي موجوده هتيجي تبص مثلا في اشخاص موجودين في القايمه انت فاهمه بعاد كل البعد فمحتاجين ان هم يوروا صورهم يوروا اساميهم يوروا الحاجات دي كلها بالظبط عطاهم بطولاتهم نشاطهم الاجتماعي نشاطهم الاجتماعي لو رياضيين لكن معظمهم اللي هم الكرويين ثلاثه. ما تنساش عايزين نتكلم عن الملف الرياضي ولكن صفحتنا مصطفى حافظ بيمسي علينا بشكرك يا مصطفى استاذه منى عبد الكريم وكابتن مصر هشام يكن بالتوفيق للجميع ولكن للاسف انا شايف ان عنصر العداله هيكون غايب في الانتخابات القادمه بسبب العربيات مش واخده بالي والخلافات وعدم تساوي فرص الدعايه بشكل عادل ده في نادي الزمالك وذلك على طول كده طيب لا يعطي نتائج حقيقيه تعبر عن المرشحين لذلك ليس قصور في القانون ولكن الظروف بتخدم البعض ولا تخدم باقي المرشحين والجمعيات العموميه لا ترى الا من يظهر على الشاشات او زي عندهم نادي الزمالك طبعا نادي الزمالك النهارده الشاشات العملاقه اللي موجوده كلها بتتجه الى قائمه واحده مظبوط شغاله على قائمه واحده ف يعني ازاي يعني العداله هنا مش موجوده يعني فاحنا علشان كده الظروف في المستقلين اصعب ما بالك قايمه ضد قايمه لكن انت مستقل ما بتنضمش لده ولا ده فالموضوع بيكون اصعب ومحتاج تجهيزات اقوى من كده التجهيزات القويه ان شاء الله باذن الله اللي بلاقي في الاسبوع الاخراني هو ده افتكر ان اللي يبقى كفيل ان انت كفيل ايه؟ مناسب جدا لان احنا مش داخلين علشان نحارب او داخلين نحارب طبعا لكن الحمد لله مش محتاج ان انا حرب نزيهه يعني او منافسه انا بالنسبه لي واخدها حرب نزيهه طيب نسمع ونشوف اخر الاخبار ايه مع البرنامج الانتخابي لكابتن منى عبد الكريم رقم 16 بسرعه كده تقول لنا ايه اللي انت فعلا ممكن تقدميه لعضو الجمعيه العموميه؟ الجراج ده مهم قوي على فكره لان كلنا بنعاني طب بما ان حضرتك بداتي بالجراج بتروح النادي الاهلي طب خلاص كده عرفنا يا جماعه الزمالك لا حلم اهلاويه لا اله الا الله خالص يا وتدعى من النادي الاهلي يعني احنا ليه بنقول كده؟ احنا ليه لان دي مش بس على فكره في الاهلي موجوده برضو في الزمالك لا احنا عندنا جرشات ما شاء الله طب انا بروح ما بعرفش اركب عندنا؟ يبقى انت ما عليكيش علاقه بمجلس الاداره لا خلينا بقى والسايس دخلنا في مشاكل فعلا في مشكلات على مستوى النادي الاهلي الاجتماعي مصر كلها الجراج انتظار السيارات لانه النادي الاهلي عدد اعضائه كبير جدا وبعدين في ايام مثلا زي الخميس والجمعه والسبت دي بتبقى ايام الذروه والاعياد والمناسبات مدينه نصر مثلا في منطقه سكنيه بتبقى زحمة نادي أهلي الجزيرة. متخيلة فين؟ لا في أماكن كتير في مدينة نصر. طب لا خلينا في الجزيرة. في الجزيرة الأول. في الجزيرة عندي حلين. في منطقة مخصصة لسيارات لاعبي كرة القدم. أيوة. دي ممكن. خلنا بقى في الغيرة. على فكرة دي كده ضيعت 50% أصلاً. بلاش. لا لا لا. هو في مع الكورة. ممكن يتعمل لهم مكان برضو في الجراج مخصوص ليه. هتخبط في الكورة منى. على الأوضة على طول. وبعدين ممكن مثلاً يتعمل اتفاقية مع دار الأوبرا جنبنا جنب أهل الجزيرة. ممكن يتعمل اتفاقية بصيغة من الصيغة يعني. يبقى احنا كمان نعمل اتفاقية مع الأوبرا. ليه لا انت قريبة مش بعيدة. نركب الأوبرا ونروح النادي. يبقى في اشتراكات مخفضة مثلا للأعضاء في الباركينج في الأوبرا لأنه كمان عندهم حفلات كتير فبيبقى زحمة فبرضو لما يتعمل الاتفاقية هيبقى في تعاون. ساعات مثلا بيبقى في حفلات للرئاسة فبيبقى ممنوع الدخول فبتلاقي برضو في ازدحام بره بالنسبة للأعضاء اللي داخلين النادي. فلازم دي مشكلة أساسية لازم تبقى على رأس أولويات المجلس الجاي إن شاء الله لازم تتحل أو لازم يتفكر لها في حلول يعني جذرية. طيب دي نقطة بالنسبة لكابتن مونة. نروح لكابتن هشام يقول لي نقطة برضو نرجع بالتبادل السريع. أول حاجة ممكن تقدمها إن شاء الله حين نجحت هشتغل على دور المرأة. دور المرأة نادي الزمالك سبب نجاح أو أي حاجة دور المرأة الست في نادي الزمالك ليها عنصر أساسي ورهيب لان المرأة طول النهار موجودة في النادي من الصبح بالليل عشان ولادها والتدريبات والمناسبات والحاجات دي كلها. فبتيجي تبص تلاقي النادي مليان سيدات كتير عشان بيتواجدوا. فلازم هنا تستغلي هذا النشاط وهذا التكثف العددي اللي بيبقى موجود. طبعا ده بجانب الدور الاساسي بتاعي اللي هو دور الملف للكرة ده على جنب يعني. لكن انت بتتكلم كمجلس ادارة بنتعاون نحن نتكلم في حاجة دور المرأة. طب احنا عندنا المرأة بتبقى محتاجة حاجات كتير جدا ودعم كبير جدا. ما هو النهاردة مش النادي مجرد انك انت متنزل او مترفه للواحد انه يجي يقعد بس كده ويقعد ياخد كوباية شاي ويستمتع. ما هو برضو بيبقى جاي وشايل هموم الدنيا كلها عنده. فبيبتدي ايه يوجه الحاجات دي كلها. ازاي ان احنا نكتسب الكلام ده ونحوله الى فعاليات كويسة. يعني نيجي نعمل ايه المشكلة لما ابتدي النهاردة ابتدي اقول المرأة يبقى ليها دور تحسين المظهر العام بتاعها مثلا من خلال مثلا إقامة ندوات ودفلهات بمستوى معين إسلامي شكله شيك بتاع كلام من ده. تعلم الست إزاي تلبس الكلام من ده. تقوم تيجي النهاردة ابنها تعلم ابنها إزاي إنه يبقى رياضي بدل ما هي قاعدة يعني في النادي. يعني ندوات تثقيفية للمرأة ميبقاش مجرد إن أنا أقعد تحت الشمسية عشان تحت الشمسية ما يبقاش مجرد اللي بدها تيجي تعيش تعمل رياضة الجيم يعلى على أعلى مستوى يبقى جيم رجالي وجيم حريمي. الستات بتبقى متواجدات موجودة الصبح مثلا في النادي فيقدروا يعملوا نشاط يحسنوا بيهم حاجات كتير جدا. حتى يبقى فيه حتى توجيه ان احنا النهاردة ازاي نعلم ان الست النهاردة ما تضغطش على الراجل كمان في العمل وخصوصا الظروف الاجتماعية اللي احنا بنمر بيها. لا. النهاردة انت بتيجي النادي وتصرفي وتاكلي وتشربي طول النهار فعشان تعملي الكلام ده كله فبتيجي بتصرفي لان الحاجة الام كانت بعشر قروش بقت بعشرين قرش الحاجة ام جنيه بقت باتنين جنيه. فالنهاردة عشان توفر الكلام ده كله ازاي لازم توجهي السيدات باقامة ندوات كتيرة جدا سواء في الرياضة في الدين في الثقافة في اللبس في تربية في معاملة الزوج في الحاجات اللي دي كلها. جميل. يعني كابتن هشام بيهتم بنون النسوة رقم واحد بالنسبة للبرنامج الانتخابي وعنده ايه يعني اولى الاهتمامات قبل الكرة ولا لا التوازي الكرة لا ده بص الكرة دي لوحديها واخدة هتاخد 75% من الوقت والباقي ال 25% اللي هم انا بكلمك اللي هو توجيه ما هو في قصور فيه ونقدر نزوده. جميل. كابتن مونة انا بس عاوزه برضو لاني تطرقت لموضوع المراه ده في البرنامج الانتخابي وغشش منه. لا بصي فرقتك. لا والله ده بدا انا عامله من زمان والله. يا جماعه دي نص المجتمع يعني كلنا لازم نتكلم ولازم ده. مساله انه السيدات في النادي مثلا بيشتكوا من حمام السباحه انه سبت واربع من 10 لوحده ده غير كافي بالنسبه ليهم. فالموضوع ده خليني افكر في انه يبقى في نادي للمراه جوه النادي الاهلي. بالنسبه مثلا ممكن يتعمل في الفروع الجديده. ممكن يتعمل يبقى برضو مستقل. يبقى مستقل يحتوي بقى على حمام سباحه مغطى مفتوح طوال اليوم طوال ايام الاسبوع. يبقى في اماكن مهيئه لممارسه الانشطه. في سيدات كتير بيحبوا يتعلموا التفصيل والتطريز وصناعه الاكسسوار بس والرسم. ما عندهمش حد ممكن يساعدهم او يعلمهم. فممكن اللي هيعلمهم هيجي بس لازم يلاقي مكان يعلم فيه. فلازم يكون في اماكن للانشطه دي. لجنه المراه لازم تعود فعالياتها مره تانية. بالنسبه برضو للخدمات المقدمه كنت بفكر في حاجات زي مثلا كارت الاهلي الطبي. يبقى فيه تامين طبي على اعضاء النادي الاهلي بصوره يعني مريحه خاصه انه تكاليف العلاج ارتفعت بشكل كبير. كمان كابتن هشام كان عمال يوريني صور على الموبايل ويشوشر على تفكيري. بس حلو قوي على فكره الناحيه الطبيه دي لما انا اخد بيها للموضوع واشوف اخر الموضوع ايه بالنسبه لي. العضو عضو النادي الاهلي ده هيساعدك قوي على فكره تبقى دعايه فعلا مهمه. ده مش موجود في النادي دلوقتي ولا انت اي نقطه بالظبط الناحيه الطبيه؟ لا التامين الطبي ده مش موجود, مش موجود. كارت الاهلي دي فكره جديده. طيب نروح بسرعه كده لصفحتنا ونشوف وليد بيمسي علينا بيقول لي اتمنى الفوز للاعلاميه المتميزه منى عبد الكريم والخلوق المحترم كابتن هشام يكن وتحيا مصر واهلها وشعبها وربنا يحمي ان شاء الله جيشها. طيب محمود الانصاري بيمسي علينا ليه ما تبقاش الانتخابات باحترام وتقدير بدل التصريحات والحاجات اللي بنسمعها دي والمشاكل اللي في الزمالك؟ ليه ما نكونش زي بلاد بره كده باحترام والفايز يقول مبروك للخاسر والانتخابات القادمه بل ما يعني تبقى ايه العمليه فيها حاجات مش ولا بد بنسمعها دلوقتي. خليني اقول لك يا محمود فعلا دي حرب. الانتخابات للاسف ما بتبقاش في بلدنا فيها يعني روح رياضيه. لا والله هي دايما بيتقال عليها انها ديرتي جيم. لعبه مش حلوه. خلينا نقول مش حلوه. لعبه القذره يعني. بس انا يعني عن نفسي انا عمري ما تعاملت معاها كده على فكره. ما دي اول مره بقى. سواء لا حتى في انتخابات الاتحادات انتخابات اللجنه الاولمبيه. يعني حتى بيقولوا لي في النادي يعني انت مستقل. هتقولي يشيلوا مين من قائمه فلان او القائمه الثانيه وتبقى انت موجوده. طول ما انا مش هقول يشيلوا حد. لانه انا يا اما كلت معاهم عيش وملح الله يا اما ضحكت في وشهم مره. فانا مش هقول شيلوا فلان عشان انا اتحط مكانه. انتوا لو مقتنعين بيا شوفوا انتوا مقتنعين بيا ازاي وتحطوني في الشكل المناسب. وعمري ما هتعامل معاها ابدا على انها ديرتي جيم. شفتوا يا جماعه لسه في ناس عقليه مختلفه وعقليه حلوه وجميله ممكن تضيف فعلا للنادي بتاعها الجديد والحلو والمفيد. يخلينا نقول فعلا الانتخابات ممكن تكون في بعض الانديه مش عاجبانا لينا بعض التعليقات السلبيه عليها وممكن تكون في انديه ثانيه شكلها اجمل واحلى. جول جميل يا سلام. هي دي الخطة هو ده التشكيل. الشباب الرياضة 108 FM اسمعها بحرفنا. يا كل الحريفة المبالغ المبالغ فيها في الفترة الجاية بالنسبة للانتخابات والدعاية الانتخابية، والله لو اتجمعت كلها واتصرفت في حتة حلوة وجميلة ومهمة ومفيدة، مستشفيات أو أي دار من الحاجات اللي بنشوف محتاجين فلوس، هيبقى الموضوع أجمل من كده بكتير. يعني بنشوف الناس صرفت كام، ملايين، مئات الملايين، مئات الملايين. يعني هي أنا لغاية دلوقتي الرقم اللي أنا يعني متأكدة منه فوق 150 وغير مليون. رجال الأعمال على حملة كلها، على حملة كلها. معنا مين على التليفون دلوقتي؟ معايا أخويا وصديقي وأحد الأشخاص اللي حابين إن هم يدخلوا يخدموا نادي الزمالك. كان قبل كده رشح نفسه 2005 وكان تحت السن، خد التجربة، خد التجربة قبل كده، ويمكن كان ساعتها في كريم حسن شحاتة في الوقت ده، وفرق أصوات بسيطة. هو صديقي رجل الأعمال الأستاذ أحمد عبد الله، من الناس اللي هتبقى مستقل وهيدعم حاجات كتير جدا، لان احنا محتاجين الناس اللي تدخل تدعم معانا في نادي الزمالك، تدعم وليس تستنى شيء. يعني كل العمليه ان احنا محتاجين الناس اللي هي ليهم حب الكيان بالظبط كده. استاذ احمد مساء الفل واهلا بيك. مساء النور يا استاذ نجلاء، ازي حضرتك؟ الحمد لله. كابتن منى وكابتن مصر طبعا وكابتن كابتن هشام، يعني ازيك يا احمد؟ بالتوفيق ان شاء الله وباذن الله، يعني ربنا يوفقك. طبعا يعني يمكن لسه بتكلم دلوقتي مع كابتن نجلاء وكابتن منى، ان احنا محتاجين الناس اللي ايه اللي نقدر ندفع بيها لصالح الرياضه وصالح النادي. وانا عارف انك انت من الناس اللي بتدعم دايما، لان انت كنت في يوم من الايام كنت سبونسر ليا في احدى الفرق بتاعتي من حوالي 15 سنه ولا حاجه زي كده، مظبوط؟ ربنا يخليك، شرف لي طبعا. عايزين نسمعك بقى يا استاذ احمد كده، يعني لغايه احنا قدامنا كام يوم تقريبا، حوالي قد ايه؟ 10 ايام. 10 ايام انا بالنسبه لي، بالنسبه للزمالك اذا لم يمتد 10 عملت ايه؟ واكيد في بعض الصعوبات اللي بتواجه المستقلين، لان ده حوارنا النهارده، حظوظ المرشح المستقل. بصي، هو بصراحه يا مدام نجلاء الوضع في نادي الزمالك مختلف شويه عن بقيه الانديه في مصر. احنا بطبع نادي الزمالك الاعضاء بيحبوا يقعدوا مع الناس، يعرفوا وجهه نظرهم، بيتكلموا معاهم، وبالتالي ده موجود بشكل او باخر جوه النادي. لكن المشكله الحقيقيه اللي بتواجهنا دلوقتي من وجهه نظري هو كم الصراع الرهيب وكم التشويه لسمعه نادي الزمالك، صراعات مبالغ فيها جدا وصراعات غير مبرره وتصايد اخطاء من القوائم لبعض، من المرشحين لبعض، وده في الاول في الاخر ده ما احنا بالنادي بيه من 2005 يا جماعه. بعد اذنكم نهدي اللعب شويه، نتعامل على سمعه نادي الزمالك، يبقى يهمنا سمعه واسم نادي الزمالك مش المصلحه الشخصيه. وده اللي احنا اتعلمناه في نادي الزمالك وتربينا عليه، تربينا ان جوه مجلس اداره لو حصل قرار حتى بغض النظر هو انا معاه ولا ضده، لازم اطلع دافع عن هذا القرار. مزبوط. لان انا يهمني جدا ده سمعه النادي والايمج بتاع النادي قدام الاعلام وقدام العالم كله. يا رب الدنيا تهدى الفتره الجايه ونشوف الاجواء كده مريحه والاجواء تبقى رياضيه، نفسي الاجواء ترجع رياضيه في نادي الزمالك. حظوظ المرشح المستقل استاذ احمد ممكن يكون ازاي او يوصل لغايه فين؟ القوائم في نادي الزمالك القوائم قوية جدا والقائمتين اللي نازلين، لكن برضو حضرتك المرشحين، في بعض المرشحين الأقوياء جدا وفي بعض المرشحين المظلومين، نظرا انه ما فيش طبعا مسموح بالدعاية جوه النادي بشكل، لكن هو مسموح ان احنا نقعد نتكلم مع الأعضاء. الانتخابات مش هنضحك على بعض، الانتخابات هي مينلي فلوس، لان طبعا عشان حضرتك توصلي لاكبر قدر ممكن من الجمعيه العموميه محتاجه ان انت لازم تعملي اسم، محتاجه ان انت تعملي مركز اعلامي عندك يشتغل، تليفونات، مركز يبعت رسائل للناس، ميديا عشان توصلي للناس مش متاحه اغلبيه الوقت. فطبعا الصرف ده وضع طبيعي جدا، الا طبعا من هو زي كابتن مصر مثلا، كابتن هشام ياكر، كابتن منى عبد الكريم، في ناس تاريخها بيتكلم عنها والهيستوري بتاعها. ده اللي كنت لسه هقولك، يعني فعلا تاريخهم الرياضي بيتكلم عنهم، فممكن يساعدهم يكون عنصر ايجابي جدا في الحملة الانتخابية. لكن اللي هو داخل يعني بيقول انا موجود عشان احب الكيان، ده محتاج طبعا اكيد دعاية، ومحتاج ان هو يكون يعني يبذل الكتير قوي من وقته وجهده وماله، ولا ايه كابتن احمد؟ بالظبط، ده كلام منطقي جدا. انا حضرتك انا كنت في 2005 تحت السن مع كابتن كريم حسن شحاتة، وكانت الاصوات الفرق مش كبير، لكن اتعمل مجهود كبير جدا وعملنا جيم هايل، والحمد لله برضو. يعني انا حتى بعد الانتخابات ما خلصت كابتن هشام ذكرها، انا ما وقفنا ودافعنا عن النادي وكان في فتره حل مجالس وما كانش في فلوس في النادي، ناس كتير جدا وقفت. يعني كانت في مرحله وقت صعب جدا كان لنادي الزمالك. نعم بالظبط يا فندم، ناس كتير وقفت وانا واحد منهم، وده كان شرف لينا ان احنا نقف مع نادي الزمالك، دي حاجه تضيف لنا طبعا. اتمنى لك التوفيق ان شاء الله. مش خلاص كفايه على كده يا كابتن احمد، كانت فرصه مهمه ان احنا نقول تجربه المرشح المستقل ممكن توصل لغايه فين. شكرا لحضرتك جدا. شكرا. يا ريت نوال نروح لاستاذ سلمان كده ونشوف القايمه وصلت لغايه فين بالنسبه للمستبعدين، بس هو قال لي طبعا في المداخله ان مش هيكون هناك في استبعاد لقائمه كابتن احمد سليمان. منى نشوف اخر الاخبار ايه ومتابعتنا للبرنامج الانتخابي، لان دي اللي الناس بتسمعنا دلوقتي حابه تعرف منى هتقدم ايه للاهلي، هشام هيقدم ايه للزمالك. يا ريت مش هقول نقطه وكابتن هشام نقطه، هقولهم كلهم مره واحده قبل ما البرنامج يخلص. خلاص فرصه، انت عندك حلقه فوق ما تقعد تقول اللي انت عايزاه. لا لا ما بظهرش دلوقتي لغايه الانتخابات ما تخلص. ممنوع طبعا. ممنوع طبعا. امال ايه؟ تمام. ودي من الاعراف والتقاليد المهمه جدا جوه اتحاد الاذاعه والتلفزيون او الهيئه الوطنيه للاعلام دلوقتي، ولازم نحافظ عليها. أكيد. وانا سعيده بيها جدا طبعا، يعني او حتى متفرغه للموضوع. صحيح. اتفضل اشتغلي. عندي افكار، احنا اتكلمنا على الجراج، في كمان تطوير العياده الطبيه، لازم يبقى في صيدليات جوه النادي الاهلي، المطاعم جودتها تبقى اعلى واسعارها اقل، الرحلات برضو تبقى اسعارها اقل، لان الرحلات بقت اسعارها غير مناسبة للأعضاء. كمان عندي فكرة النادي الأهلي صديق للبيئة، هي مش بس رسالة يقدمها للمجتمع وللبيئة، لكن في نفس الوقت مثلا أنا هختار عنصر واحد بس من أن النادي الأهلي يتحول لصديق للبيئة، لو عمل عملية فصل المخلفات وقدر أن هو يبيع المخلفات دي هتدخله مئات الملايين كل أكيد. سنة لو غير الأعمدة من الكهرباء للطاقة الشمسية هيوفر حاجات كتير مع ارتفاع أسعار الكهرباء، المية يبقى فيها تشييد جوه النادي هيوفر في المية، وهكذا يبقى فيه رسالة ويبقى فيه نفس الوقت موارد للنادي الأهلي من عملية ان هو صديق للبيئة. جميل. في اهتمام كمان بالشباب والشابات، اهتمام بالرواد جوه النادي الاهلي، اهتمام بذوي الاحتياجات الخاصه او القدرات الخاصه ومتحدي الاعاقه. وعلى المستوى الرياضي في عده امور لازم يعني يبقى منضبط اكتر واكتر، لانه النادي الاهلي اصلا قايم على انه نادي بطولات ونادي رياضي تاريخه كبير بتفوق وبتميز، لازم يحافظ على التميز ده. لازم اذا كان في ابطال جوه النادي مستبشر فيهم خير في الالعاب الفرديه نبدا اولا، فلازم يكون في اهتمام ببرامج للبطل الاولمبي اللي جوه النادي الاهلي والبارالمبي كمان. لازم مدير النشاط الرياضي يبقى له مستشارين من كل لعبه، لانه هنفترض مثلا ان منى هي مدير النشاط الرياضي في الاهلي، لو قلت رايي في الكره الطايره هيبقى عندي خلفيه مزبوط. عميقه هتحتاجي مستشارين طبعا. انما لو طلبتي رايي مثلا في الغطس فانا هقول زي أي حد بيشوف او متابع او كده، فلازم يبقى له مستشارين في كل لعبه يدوا له الراي السليم، ما يبقاش اجباري الراي، لكن في الاخر بيوسعوا له الافاق في عمليه اتخاذ القرار. طيب كابتن هشام، يا كان ابو احمد بيقول لك يعني سبب السؤال، يعني نادي الزمالك بعيد عن البطولات وخصوصا البطولات الافريقيه، قلت لي ملفي هيكون 75% الاهتمام بالكوره الزملكاويه. بالظبط كده. هتعمل ايه؟ افكارك ايه؟ هتنادي بايه؟ طبعا احنا عندنا ملفات في كره القدم ليها علاقه بالقطاع الاكاديمي والناشئين والمواهب، وده قطاع لازم نهتم بيه تاني من الاخر، لان نادي الزمالك بيفتقد الفتره اللي فاتت عنصر الاداء مع قطاع الناشئين. في مش عايزين نقول ان هو في نوع من انواع التسايب او حاجه، لا ده بسبب التغيرات اللي بتحصل في الاجهزه الفنيه كتير قوي اللي حصلت على مدار الثلاث سنين والاربع سنين، لان النهارده اي لاعب صغير عشان يبتدي لازم يطلع، لازم يكون في استقرار في الاجهزه الفنيه. الاجهزه الفنيه كل شهر تشاهد ايه؟ صعود ومش صعود ومش وطرد ومش وصعود وطرد مش، فتيجي تبص تلاقي الاجهزه الفنيه ما بقتش عارفه تبتدي بازاي او كلام من ده. طبعا نمره اتنين حته المجاملات في قطاع الناشئين ادى الى انك انت النهارده تفكري بقيت تشتري اللاعب، ما بقيتيش تفكري انك انت تصنعي النجم. واحنا من اساسيات كره القدم كلنا تربينا، انا الجيل بتاعي كله طالع مين؟ كنت في الوقت ده طالعين انا ومحمد حلمي ومدحت مكي ومجدي طلبة وايمن يونس واشرف قاسم واحمد رمزي واسماعيل يوسف، كلنا طلعنا تقريبا من قطاع الناشئين، من قطاع الناشئين في سنه واحده. مظبوط. يعني كم نجم طلع في الوقت ده، غير طبعا كان في ايمن طاهر موجود برضو كان في قطاع الناشئين، كان في بعض اللعيبه اسامه الشيشيني بعدينا، مدحت عبد الهادي بعدينا، الناس دي كلها. يعني هتبقى يعني اهتماماتك بقطاع الناشئين بعيدا عن المجاملات، وده شيء مهم جدا لان المجاملات مش بس في الكوره بس، حاجات كتير. بص الالعاب انا بص احنا بنتكلم على الالعاب التانية، لكن انا بسبب من الاسباب ان انا النهارده نفس الكلام اللي كابتن مولا النهارده بتقوله، ان احنا لازم يبقى عندنا لجان فنية ثابتة تخصصية أربع سنين بتعاقد مع هذا الرجل أو هذا هذه اللجنة إنها إزاي تقدر تدير القطاع في هذه الفترة عشان أخذ منه نتيجة في الآخر، يا إما يرحل أو بتاع إيه أو إيه يكمل أو يكمل. بس كده نورتوني وشرفتوني، أنت ضحكت عليا في الوقت، أنت منورة دايما ومتألقة، وإحنا سعداء إن إحنا معاك النهاردة. أنت المفروض إنك تديني ساعة كمان، مش كده؟ انت ليك الساعات والساعات تكفايه قاله يا كريم. انا ظالم، انا جاي تاني. كابتن هشام نلتقي على خير ان شاء الله باذن الله، إن شاء الله. وربنا يولي الاصلح يا رب. ده هو طبعا اهم حاجه. بس بنحاول ان احنا نشوف من خلال فترتنا 2 يوم ل2 ان شاء الله المرشحين المستقلين اخبارهم ايه، لان طبعا كل قايمه بقى ايه قايمه بالواجب من خلال الدعايه المختلفه. نشكرك، نورتني وشرفتني، بالتوفيق يا رب دايما. كابتن منى شكرا، تحياتي ليك. رقم 16 يا جماعه في استوديو 16. طب وش كان رقم؟ ما انت اللي تقول لي رقمك هقول على طول. لا قولي 012. شكرا اصدقائي، عشنا معاكم ساعه من عمر الزمن 2 يوم ل2. نلتقي ان شاء الله الاسبوع الجاي مع مرشحين جدد وانديه مختلفه. تحيات وفاء حامد، نوال عبد الشافي، اجمل امنياتي نجلاء حلمي، احمد يعقوب معاكم الفتره الجايه. الحمد لله على السلامه وبالتوفيق ان شاء الله. بالتوفيق ليكي نجلاء. اخبارك ايه؟ اخبار الدنيا ايه؟ الحمد لله تمام. انت عامل ايه؟ الحمد لله تمام. اتبسطت في المؤتمر؟ الحمد لله. نسلم على بعض. طيب اسيبكم مع احمد ونتقابل ان شاء الله على خير، والى اللقاء.